بشيرا ونذيرا. اهدي اول حاجة في الصلة ده بشير وايه ونذير، زي ما قلنا حق وباطل، حلال وحرام، وعد ووعيد، ثواب وعقاب، طاعة ومعصية، اي بشير ونذير. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. اعرض اكثرهم ايوه، لان القلة اللي امنت ويمكن القلة المستضعفة، واكثرهم هم اللي كان لهم ايه سيادة، وفين ازاي دول يبقوا وياهم كده ويأمنوا ويبقوا منين وياهم. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر يقول للخلافة، جه على الباب بتاعه ابو سفيان ومش عارف مين اصلا نديد القريش، فقعدهم لحد ما يخلص الناس اللي قدامه. ابوه راح له قال له يا اخي بقى سنة يا سادة قريش، وقفهم بره كده، قال كلهم ورم انفه ان قدمت عليهم كلام فلان، فما بالهم اذا قدمهم الله عليه يوم القيامة في الجنة، ما هيعملوا ايه يا خلاص. فاعرض اكثرهم. وجهة الاعراض ايه؟ وجهة الاعراض انهم فاهمون، فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا اله الا الله، وانه لن تكون سيادة الا لهذه الكلمة، ولن تكون سيطرة الا لهذه الكلمة، وكل العباد سواء وهم الف السيادة. اذا لم يقولوا لا اله الا الله لانهم عرفوا هي مطلوبها ايه، انما لو كانوا عايزين يقولوها كلمة كده كانوا قالوه، قالوا عشان ما عارفين مطلوبها ايه، ويقفون عند كلمتها. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. الله، طب ما ليه لم تقول فاعرض اكثرهم؟ ايه معناها؟ انهم دعوا، وما دام دعوا يبقوا سمعوا، فهم لا يسمعون اي سماع ايه، سماعا نافعا وسماعا مقبولا. ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انفا، يعني لا يبقى السماع منهم. واحد ساعه ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقران، وواحد يقول وقال ايه يعني ايه اللي قاله، يبقى ما بيسمعوش سماع من سماع الاعتبار. ليه؟ لان منافذ القلب من العقل مضببه، مضببة بالمطلوب الذي يطلبه الإيمان منهم، وهم ألف السيادة، فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعتهم السلطة الزمنية ثم تضب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما نزل الدم من أخته عمل إيه؟ اداله حنان وعطف عليه، الحنان والعطف دي زال الضباب، فلما سمع القرآن راح مؤمن وخلاص وانتهت المسألة. فأعرض أكثرهم فهم إيه؟ فهم لا يسمعون، اي سماع ايه؟ سماع قبول وسماع اعتبار. وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه. يا سلام، قلوبنا في اكنة، اكنة يعني اغطية، جمع كنان كغطاء مثلا، لفظا ومعنى قد بعضها، اكنة اغطية، جمع ايه؟ كنان، زي ايه؟ زي غطاء، غطاء يعني يغلف الشيء، وما دام غلاف لا ينفذ اليه الاشراق ولا النور. قلوبنا في اكنه. طب هناك ايه ثانيه، يا سيدي جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، يبقى الاكنه مره من جعل الله ومره منهم هم، فايهما اسبق؟ اجعل الله لهم اكنه الاول وبعدين غفلوا، ولا اعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الاكنه؟ لان الله ما يحننا بيحننا يقول لك تعالى انت اخوة الفت الكفر انا اعينك على هذا، وما دام الفت الكفر انا اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل، لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل. يبقى الاول يجي منهم الايه؟ يجي منهم الكفر، يبقى منهم اولا وبعد ذلك يختم الله على القلب. فالأكنة منهم أولا، وأعانهم الله وزادهم مرضا على إيه؟ مرضا على مرض. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. الله، الأذان اللي هي محل الاستماع. في آية تانية في أول البقرة صم بكم، أهي صم هي الوقر، السد ده اللي منع دي منه اللي بيسمع. طب وبوك ما بيتكلموش ازاي؟